لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. فواتح شهية للجوعة، هذا هو العنوان الذي أطلقناه لنعالج من خلاله مشاكل الشباب فيما يتعلق بأخطر قضية تشغل بالهم، وهي قضية الشهوة. إخواني، لم يكلفنا الشرع بالقضاء على الشهوة بالكلية، ولكنه أمرنا بترويضها، إذ هي مما ركب في ابن آدم، كما ركبت فيه شهوة الطعام والشراب كي تستمر الحياة. ولذا فالإنسان مطالب بتهذيب هذه الشهوة وترويضها، وإن لم يفعل قادته إلى الهلاك والعطب. هذا ومن المنحنيات الخطيرة في حياة كثير من الشباب، مشكلة ذاعت وانتشرت وأدت لتراجع البعض أو قل الكثيرين، وأضعفت التزام آخرين، وربما كانت سببا في انتكاسات وانقلابات ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاول الكثيرون التخلص منها، فمنهم من وفق ووصل، ومنهم من يأس وانقطع، ألا وهي مشكلة الاستمناء، أو ما يسمى بالعادة السرية أو العادة السيئة، وهي تعمد إخراج المني باليد أو بغيرها. وهي في الحقيقة أحد فواتح الشهوة للشباب، أحد فواتح الشهية للوقوع في الشهوات المحرمات، وليست من العلاج كما يظن كثير من الشباب، أنه إذا ثارت لديه الشهوة وفارت يلجأ إلى هذه العادة، يظن أنه بذلك يخففها، والأمر ليس كذلك، وإنما حاله كالمستجير من الرمضاء بالنار، ظنوا أنها من العلاجات وهي ليست كذلك، بل هي من الفواتح، تزيد الشهوة تأججا وفورانا. ولذا كان هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة فواتح شهية للجوع بعنوان 20 وسيلة عملية للتخلص من العادة السرية. وأقول كما سمعتم عملية، وسائل عملية كي تأخذ أو تؤخذ لدى الجادين وتحمل على محمل الجد، ومن أخذ بها وصدق وصل إن شاء الله إلى شاطئ النجاة. أول هذه الوسائل، ودونها كي تنفع بها الشباب، فكثير من الشباب ربما أتوك وسألوك ماذا نفعل وشكوا إليك، وربما بعض أبنائنا يكون واقعا في هذه العادة ويريد من يأخذ بيده لكنه لا يجد، وبعض الآباء ربما لجهله يحاول العلاج فيسيء من حيث أراد أن يحسن. أول هذه الوسائل معرفة الحكم الشرعي. مما يعين على التخلص من هذه العادة معرفة أقوال أهل العلم في حكمها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب النكاح من مصنفه الأم باب الاستمناء، وقول الله عز وجل، أو وقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال رحمه الله، أي الإمام الشافعي: فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وملك اليمين. يعني الآية دلت على أن الحلال والمباح هو التزوج أو التسري، يعني بملك اليمين، وما سوى ذلك فمن أخذ به فهو قد وقع في العدوان الذي جاء في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى على تحريم الاستمناء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه. الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه. فالله عز وجل في هذه الآية أمر بالاستعفاف وهؤلاء لا يجدون نكاحا لم يتيسر لهم النكاح فأمرهم الله عز وجل بالاستعفاف حتى الغنى من فضله سبحانه. ولو كان الاستمناء مباحا أو جائزا لأرشدت إليه الآية. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهنا أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العاجز عن النكاح إلى الصوم ولم يرشده إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم بلا شك ومع ذلك لم يسمح به. لذا ذهب الجمهور من أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم استدلوا بهذه الأدلة التي ذكرناها على تحريم الاستمناء والذين هم لفروجهم حافظون. وكذلك قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم هذه العادة. قال القرطبي رحمه الله ولما لم يجعل الله عز وجل بين النكاح والعفة درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. الوسيلة الثانية من الوسائل التي يأخذ بها الشاب للتخلص من هذه العادة السيئة السعي أو الأخذ بأسباب الزواج وهذا في من تيسر له الزواج. وهذا قد وضح معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء هذه تدل على المسارعة والمبادرة. إذا كان مستطيعا للزواج فليبادر به فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج. أعون للإنسان على غض بصره كذلك أعون له على تحصين فرجه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الشباب إلى هذا العلاج ويرشدهم كذلك إلى الصوم عند تعذره. وهذه وصية خير الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل ليست وصية حكيم من الحكماء أو طبيب من الأطباء ربما تصيب وربما لا. فإذا أوصاك وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية فهي صائبة بلا شك. ولكن ما وقع لدى البعض من الخلل وأنه لم يصل إلى الثمرة والنتيجة المطلوبة المرغوبة فالسبب فيه وليس في الصيام أو الزواج الذي هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الأحاديث التي دلت على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الذين هم حق على الله عونهم ثلاثة حق على الله تعالى عونهم ذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف كما عند أحمد وهو في صحيح الجامع. فهذا الشاب الذي يريد العفاف الله عز وجل يعينه يجعل له من أمره يسرا. وكثير من الذين تزوجوا مبكرين يخبرونك عن صعوبة عيشهم في مبدأ الأمر ثم مجيء الفرج بعد ذلك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وما عليك أخي الشاب إلا ببذل الأسباب. ليس عدم وجود المال معك مثلا أو الأسباب التي تعينك على ذلك ليس بسبب لكي تمتنع عن ذلك بل عليك أن تأخذ بالسبب والله يبارك ويعين وييسر سبحانه وتعالى جل شأنه. من الوسائل كذلك التعرف على أضرار هذه العادة السيئة. تبتكتب طبعا وراها كم وسيلة كده، دي التالتة، التعرف على أضرار هذه العادة السيئة. فالاستمناء كما ذكرنا حكمه التحريم وهو معصية، وبالتالي ينسحب عليه أو تنسحب عليه وتنطبق كل الأضرار أو معظم الأضرار التي ذكرها العلماء من أضرار الذنوب والمعاصي. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة سببه الذنوب. كل نقص كما قال ابن القيم وبلاء وشر في الدنيا والآخرة سببه الذنوب. إذا وجدت مشكلة في العمل أو في البيت أو تنغص عليك عيشك، فراجع نفسك وحاسبها وانظر أي شيء فعلت وتب إلى الله عز وجل، ستجد الخير بإذن الله، كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. وقال أيضا المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. المعاصي إيه؟ نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. أضف إلى أضرار الذنوب والمعاصي عموما أضرارا مستقلة مختصة بممارسة هذه العادة السيئة ذكرها العلماء، منها الأضرار الطبية. الأضرار الطبية، فالاستمناء كما ذكر أهل الطب يورث بعض الأمراض، وهذا يعني بدون مبالغة، البعض يبالغ جدا في ذلك والبعض ربما يجعلها مفيدة ونافعة، ولكن التوسط هو المطلوب. مما ذكر من أضرار هذه العادة أنها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ارتخاء جزئيا، وبالتالي ربما يضره ذلك إذا تزوج ولا يحصل الإعفاف لنفسه ولزوجه. الثاني أنه يورث ضعفا في الأعصاب نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العادة السيئة. الثالث أنه يؤثر في نمو الأعضاء كالخصيتين مثلا فلا تصل إلى نموها الطبيعي. الرابع أنه يورث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبه سريع الإنزال، وهذا من أسباب عدم الإعفاف للمتزوجين ويعالج منه بعض الناس. الخامس أنه يورث ألما في فقار الظهر الصلب الذي يخرج منه المني، وربما أدى إلى ضعف أشد من ذلك في العمود الفقري. السادس قد يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين واليدين. السابع يورث ضعفا في الغدد المخية، يضعف القوة المدركة ويقل أو يقل فهم فاعله ويؤدي إلى ضعف في الذاكرة. الثامن أنه يضعف البصر ويقلل من حدته المعتادة، كما في كتاب الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء. وهذا ربما البعض يقول طيب فلما لا يصاب أهل الزواج بذلك المتزوجون، لما لا يصاب المتزوجين بذلك؟ نقول قد نصح العلماء كذلك بل وأهل الطب إلى التوسط كذلك فيما يكون بين الرجل وامرأته من جماع، لأن التوسع في ذلك والإسراف فيه ربما أدى أيضا إلى الإصابة ببعض الأمراض. هناك أيضا أضرار نفسية واجتماعية. يقول علماء النفس هناك شعور بالإثم وإحساس بالذنب ينتاب الشاب الذي يمارس العادة السيئة، يكون في داخله صراع بين الرغبة في ممارسة هذه العادة وبين الإحساس بالإثم وأخذ الضمير ومخالفة أوامر الله عز وجل، وربما أدى ذلك به إلى ترك الالتزام والنكوص عن سلوك طريق الاستقامة. ليه؟ لأنه هو دايما شايف نفسه وحش، شايف نفسه مش عارف يستقيم، كل ما يستقيم ويعتدل سيره يقع في هذه العادة فيرى نفسه مذنبا. وربما بعضهم يرى نفسه منافقا، يقول لك أنا منفعش أتوب، منفعش ألتزم، منفعش أستقيم، وهذا من الخطأ بلا شك والخطل. ولكن هذا يشعر به بعض الشباب بالفعل، وكم أدت هذه العادة السيئة للوقوع في معاص كتضييع الصلوات وإفطار أيام من رمضان أو التغيب عن مجالس العلم ومقارئ القرآن أو غير ذلك. فهذا من عقوبة الذنب، فمن عقوبة الذنب والسيئة السيئة بعدها، لأن الإنسان إذا فعل الطاعة قالت الأخرى اعملني أيضا. إذا صليت مثلا الليلة قبل أن تنام ركعتين تيسر عليك القيام لصلاة الفجر، وإذا قمت ربما ذكرت نفسك بالصيام غدا الاثنين فصمت، وبعد غد وبعد الأيام القمرية، فالطاعة تجلب الطاعة، وكذلك المعصية تستدعي المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الشعور بالإثم والإحساس بالذنب ربما أدى بالشاب إلى ترك الالتزام والعدول والنقوص عن طريق الاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الإفراط في ممارسة هذه العادة يؤدي إلى زيادة القلق العصبي وعدم الثقة بالنفس وتسلط الخجل على الإنسان والرغبة في العزلة والانطواء، وهذا بالفعل تلاحظه على بعض الشباب، لا يريد أن يختلط بأحد، يريد أن ينفرد بنفسه دوما، وهذا أثر لهذا الفعل. ولذا سنأتي في بعض العلاجات إلى ضرورة مراجعة الطبيب، ربما يحتاج الشاب فعلا إلى مراجعة بعض أطباء النفس للاستفادة من ذلك. يؤدي أيضا الإفراط في استعمال هذه العادة إلى إدمانها والتعلق بها، فبدلا من أن يقوم بالتخلص منها والقضاء على هذه العادة فإنه يألفها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما قال ابن القيم رحمه الله، واستدل بقول القائل: وكأس شربت على لذة، أو وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يعني هو زمان كان بيستطعم الخمرة اللي هو بيشربها، بعد كده بقيت خلاص حاجة قرف وملوش أصلا، ملهاش يعني لازمة بالنسبة له، بس ما يقدرش يبطلها. ولذا على الإنسان أن يتفكر دوما في هذه الأضرار وتلك الأشياء التي تحدث له من جراء ممارسة هذه العادة، فهذا يعينه بإذن الله تعالى على تركها والتخلص منها. من الوسائل أيضا، وهي من الوسائل المهمة التي تعين الشاب على اتقاء خطر الشهوة عموما، ما جاء في الحديث السابق، حديث ابن مسعود: ومن لم يستطع، من لم يستطع يا شباب الزواج عن الباء فعليه إيه؟ بالصوم. من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية وحماية له من ضرر وخطر الشهوة. طيب لماذا الصوم علاج؟ ما أثر الصوم في الوقاية من أضرار هذه الشهوات؟ الصوم ينمي عند الإنسان قوة الإرادة، لأنه يترك الطعام والشراب، الأشياء الأصلية للنفس، الحاجات الأصلية الطبيعية، أن الإنسان يريد أن يأكل ويشرب ويحب الطعام والشراب. فإذا ترك الطعام والشراب 15 ساعة أو أقل أو أكثر مدة الصيام، فهذا يقوي فيه الإرادة، ومن خلالها يتغلب على هواه. من استطاع أن يصوم عما أحل الله فهو عما حرم الله أقدر. من استطاع أن يصوم عما أحل الله فهو عما حرم الله أقدر. كذلك الصوم ينمي عند الإنسان عبادة المراقبة والخشية، فهو يمتنع عن الطعام والشراب في مكان لا يراه فيه أحد. لماذا لا يأكل ويشرب؟ لأن الله يراه، فهذا يذكره دوما بالله فيعينه على ترك ما يهواه من هذه المعصية. أضف إلى ذلك أن الإفراط في الأكل والشرب، في تناول الطعام والشراب، يثير شهوة الإنسان، ولذا تجده يجد في نفسه رغبة جامحة إلى ممارسة هذه العادة بعد الأكل مباشرة، لأن النفس إذا المعدة إذا امتلأت ثارت الشهوة، أما إذا ضعف وقل الطعام والشراب فهذا يؤدي إلى كسر شهوة النفس وتضييق مجاري الشهوة. وأنا أريد أن أذكر الشباب هنا بما قلته منذ قليل، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليست وصية حكيم أو طبيب ربما تصيب أو تخيب، وإنما وصية نبوية من خير مخلوق خلقه الله عز وجل وأفضل نبي بعثه وأرسله ربه جل وعلا. فيحتاج الأمر منك إلى يقين، أن تكون على يقين أن الصوم علاج وأن تأخذ به. وربما وجدنا بعض الشباب إذا أوصاه بعض الناس بوصية وكانت له مكانة ومنزلة في الطب مثلا أو الحكمة، يحرص عليها ربما أكثر من حرصه على الوصايا النبوية، وهذا من الخلل الكبير. بعض الشباب ربما يقول أنا أصوم ولا أجد للصيام أثرا، نقول له صيامك مدخول، الخلل في صيامك. لو أنك صمت الصيام الشرعي الصحيح التام الكامل فهذا بلا شك من أعظم المعينات لك على اتقاء شر هذه العادة. صم صوما صحيحا، احفظ صيامك مما يشينه، وتأكد من أن أي عبادة يقوم بها العبد مخلصا لله عز وجل مصيبا سيكون لها أثر في صلاح القلب وحياته. والصيام في حد ذاته عبادة تثاب عليها وتؤجر، يباعد بينك وبين النار 70 خريفا وفي رواية 100 عام إذا كان ذلك خالصا لوجه الله عز وجل. من الوسائل والعلاجات المهمة، وهذه الوسيلة الرابعة، استشعار رقابة الله عز وجل، أن الله عز وجل ناظر إليك مطلع عليك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كمل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كل أسبوع تذكر ونذكر بهذه الآية، رقابة الله عز وجل. لا صلاح للناس ولا للمجتمعات ولا للأفراد إلا بتذكر رقابة الله. كل في مكانه، الدارس في دراسته والعامل في محله والوالد في بيته، كل هؤلاء إن لم يستشعروا رقابة الله وأن الله عز وجل ناظر إليهم مطلع عليهم سبحانه وتعالى، تجد الجرأة على الحرمات وتجاوز الحدود والتهاون بالواجبات. القلب الذي تحل به مراقبة الله ينتفض خوفا من مولاه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. ولا يمكن لقلب يعلم أن من أسماء الله عز وجل الرقيب والعليم والسميع والبصير مع عقل هذه المعاني وتلك الأسماء، لا يمكن له أن يركن إلى معصية أو يبقى على ذنب، لكنها الغفلة عن معنى هذه الأسماء والجهل بها هو الذي جرأ الناس على معصية الله عز وجل. لذلك تحتاج أخي الشاب دوما إلى تدارس أسماء الله الحسنى. درس الخميس بنتكلم فيه عن شرح أسماء الله الحسنى في ظلال الأسماء الحسنى. حمل الدروس ديت وابدأ اسمعها كل درس 3-4-5 مرات عشان المعاني تترسخ في قلبك، وتبدأ الجوارح بعد كده تنصبغ بما ترسخ في القلب. حاول أن تتعرف على الله عز وجل، والله ستجد أثرا عظيما في حياتك من جراء ذلك. إذا ابتلي الإنسان بهذه العادة فعليه أن يتذكر اطلاع الله عليه، وأن الله عز وجل يقول يعلم خائنة الأعين، ما قال نظر العين وإنما قال خائنة، لأن الإنسان يستخفي عن الناس فينظر يخون. الله عز وجل يعلم هذه الخائنة، بل وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كالرجل يكون بين الناس فتمر المرأة فيغض بصره، فإذا علم أنهم لا ينظرون إليه نظر إليها كما فسر الآية ابن عباس بذلك. أو ربما يراقب الناس ويستحي منهم ولا يستحي من الله عز وجل، أو يضعف حياؤه من الله عز وجل. وفي الحقيقة الحياء من الله ومراقبة الله عز وجل هذه الرجولة الحقيقية. قال ابن الجوزي الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجلاله فاستحي من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. يستحي من نظر الله عز وجل وأن يجيل الهم والخاطر فيما يكرهه الله عز وجل، فيعينه الله عز وجل على ترك الحرام. من الوسائل أيضا دي الخامسة غض البصر، وإطلاق البصر مفتاح كل شر. فتنة النظر إلى ما حرم الله أصل كل فتنة ومنجم كل شهوة. النظر هو رائد الشهوة ورسولها، وحفظه أصل حفظ الفرج، كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعدها مباشرة ويحفظوا إيه؟ فروجهم. لماذا؟ لأن إطلاق البصر من أسباب الوقوع في الفواحش، وحفظ البصر من أسباب حفظ الفرج. ولذا قال العلماء حفظ البصر أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أو نظره أورد نفسه موارد الهلكة. ولذا فالعين، وذلك لأن العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. وانتبه لهذه القاعدة، إذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، وإذا أطلق العبد أو الإنسان بصره أطلق القلب شهوته. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بشهوة النساء، بل عموما لو أن الإنسان طول ما هو يمشي ينظر إلى الشهوات من ملبس ومأكل ومشرب وكذا، ويقارن بينها وبين ما لديه، فهذا تجده دائم التطلع. شمعنا ده ركب عربية أحسن من العربية بتاعتي، أو حتى عجلة يقعد يبص ويدقق ويبدأ يتطلع، لكن لو هو غض بصره وانشغل بشيء مفيد فهذا التطلع ينقطع بلا شك. من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت نظراته ضاعت أوقاته ودامت حسراته. قواعد جعلها العلماء تعينك على حفظ البصر. من سرح ناظره أتعب خاطره، الفكر والقلب، ومن كثرت نظراته ضاعت أوقاته ودامت حسراته. فإن كنت تريد السلام وتطلب الخلاص فغض بصرك وأقصر طرفك عن محارم الله، ولا تقلل من شأن النظر ولا تستصغره، فإن كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا قلب أو ذا طرف يقلبه في أعين العين أو العين، في أعين العين يعني النساء الجميلات، موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته، هو ما بيبص بيفرح بيتلزز شايف مناظر جميلة، ولكن هذا يضر قلبه. يسر مقلته يعني عينه ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كم جرح النظر من قلب، كم أوقع في غفلة، كم أشعل نار فتنة. رب نظرة زرعت شهوة، وشهوة وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وحق لمن غض طرفه وقاوم شهوته أن يكون كما قال القائل: ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. في الحقيقة فعلا، وقد ذكرت لكم إخواني وسائل كثيرة تعينك على غض البصر، فعد إليها. ذكرنا 10 ثمار من وراء غض الأبصار، وذكرنا 10 أضرار من وراء إطلاق الأبصار، ثم ذكرنا ما يقرب من 20 وسيلة تعينك على غض البصر في الدروس السابقة. يمكنك أن تستمع لهذه الدروس حتى تكون النصيحة عملية. كذلك من الوسائل، وهذه السادسة، تقوية الإرادة. تقوية الإرادة، كثير من الشباب لا يفهم أن الإرادة تقوى وتضعف، يظن أن الأمر بحسب ما يعني نشأ الإنسان عليه. فإن إنسان نشأ مثلا ضعيف الإرادة يظل كذلك، إنسان نشأ قوي الإرادة يظل كذلك، وهذا من الخطأ. ماذا يفعل الشاب إذا أراد تقوية جسمه؟ صح؟ مش بيلعب رياضة، يروح جيم؟ ما هو أصلا مخلوق أو مولود ضعيف، جسمه رفيع، لكن ما يلعب رياضة إيه اللي يحصل؟ العضلات تبدأ إيه؟ تنمو وتزيد. نفس المعنى يفعل مع الإرادة بوسائل معينة سأذكرها بعد قليل تعينك على تقوية الإرادة. ما أوتي كثير من الذين ينغمسون في وحل الشهوات ويرتعون في مستنقع الملذات وينقادون تبعا لأهوائهم إلا من ضعف إرادتهم واستخذال عزائمهم، فلا يستطيعون كبح شهواتهم ومخالفة أهوائهم. كم من الناس، كم من الشباب يعلم أن هذه العادة محرمة وأنها معصية، ومع ذلك يضعف عن مقاومتها. انظر مثلا لبعض الناس حينما يقع في شرب الدخان، بيدخن بيشرب سجاير وتلاقيه لما تيجي تكلمه يقول لك انا عارف السجاير مضره وبتعمل واحد اثنين وثلاثه واربعه، ووصل الحال ان هم بقوا يرسموا لهم على علب السجاير ايه الاضرار اللي فعلا السجاير بتايه بتوقع فيها. ومع هذا لا يستطيع ان يمتنع عن التدخين، السبب ضعف الاراده. عشان كده بنقول هناك بعض الوسائل التي تعينك على تقوية الإرادة، تأخذ بها فتقوى إرادتك بإذن الله تعالى. أذكر لك منها التكلف والمجاهدة في اكتساب الأخلاق الحميدة. التكلف والمجاهدة في اكتساب الأخلاق الحميدة، ما من خلق من الأخلاق إلا ويستطيع الإنسان اكتسابه، مثل العلم والحلم والصبر وغير ذلك، كما في الحديث ومن يستعفف إيه؟ يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر ها يصبره الله، كما في البخاري ومسلم. بعض الناس لسوء الفهم وخطأ الفهم يظن طالما أنه تربى هكذا فلا حل، وهذا خطأ كبير. الإنسان مثلا البخيل، بعض الناس بينسب مثلا البخل لمحافظات معينة كما تعرفون، ولا داعي للحديث، صح كده؟ طيب هل فعلا فلان ده طالما من المحافظة دي يبقى بخيل؟ انتوا بتقولوا لا، ليه وانتوا من هناك؟ اما ليه صوابعك مش زي بعضها، صح؟ طب ازاي هو في المحافظة دي وطلع مش بخيل؟ تربية او غلطة او حتى بعد كده ممكن لو حتى نشأ في أسرة بخيلة جدا مثلا، لكن مع الوقت بدأ يفهم، بدأ يدرس، بدأ يسمع خطب، بدأ يسمع دروس، بدأ يقرأ في كتب، فوجد الشرع يراغب في الكرم، فبدأ يدرب نفسه على الايه على الكرم، درجة انت تنزل عنده وتلاقي كرم عجيب جدا، تقول له انت من هنا ولا انت مهاجر؟ فعلا حقيقي فعلا، ودي حصلت. تنزل على بعض الناس مثلا تلاقي كرم عجيب جدا فتستغرب، لان الغالب فعلا على بعض الاماكن كده. نفس المعنى في سائر الأخلاق، اللي عايز يقوي الحلم بتاعه شوية، اللي عايز يقوي الصبر بتاعه شوية، كل هذا له وسائل. من أعظمها تدارس الوحي كتابا وسنة. لو أنت درست 90 قاعدة للتدرب على الصبر هيحصل إيه؟ هيبقى في نتيجة ولا مفيش؟ إيه بقى 90 قاعدة للتدرب على الصبر بتاع مين؟ يلا اللي هيجاوب هياخد كتاب هدية. تخيلوا كلكم عارفين. لا يا حبيب، ده 90 آية في القرآن بتتكلم عن الصبر، اللي هي تدبر الآيات التي جاءت تمدح الصبر وأهله. تعرف أن الصبر ذكر في القرآن فيما يزيد عن 90 موضع، بس للأسف ما بتاخدش بالنا. كتير مننا حتى اللي بيقرأ القرآن ما بياخدش باله الآية دي بتتكلم عن إيه. عشان كده دي فايدة الكتب الموضوعية بقى. واحد من العلماء مثلا يجي يجمع الآيات دي كلها في كتاب ويقول لك ادي فضل الصبر من القران، وبعد كده يجمع لك فضله منين؟ من السنه، وبعد كده يجيب لك مواقف من حياه السلف، ادي طريقه التربيه. ماشي كده؟ فانت تدور على حاجه مثلا زي عده الصابرين لابن القيم مثلا، او المختصر بتاعه او غيره من الكتب. عايز تتخلق بخلق من الاخلاق، هو ده السبيل. شوف الايات اللي وردت فيه، شوف الاحاديث، شوف مواقف السلف، عشان تحس وتشعر ويبقى عندك يقين ان الامر سهل، وفي ناس قبل كده عملته وسبقتك ليه، فيسهل عليك الامتثال باذن الله تعالى. عشان كده بنقول اي خلق انت عايز تكتسبه او عايز تزيد منه ياتي ذلك بالمجاهده، التكلف والمجاهده. ما تقولش اصل انا اتولدت كده، او انا من المحافظه الفلانيه. لا، هذا ليس عذرا، والا فما فائده الشرائع؟ ما فائدة نصوص الوحي لو كل واحد زي ما اتولد حيعيش؟ لا، لابد من المجاهدة. وقد قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من وسائل تقوية الإرادة أيضا التعود والتدريب شيئا فشيئا، فلا تكتسب الأخلاق دفعة واحدة ولا بمحاولات قليلة. لو الإنسان عايز خلق من الأخلاق يبقى محتاج مران، محتاج إيه؟ صبر، محتاج وقت وزمن، والزمن جزء من العلاج. وكما قيل المزاولات، واكتب القاعدة دي، تعطي الملكات والعوائد تنقل الطبائع. المزاولات يعني الممارسات، تعطي الملكات، هتخلي عندك ملكة كذا، والعوائد تنقل الطبائع، تتعود على الحاجة وقت بعد وقت، مرة بعد مرة هيبقى طبع ليك. لذلك تجد من يهتم بتدريب وتمرين عضلات جسده بعد مدة تصبح قوية وأكثر احتمالا من غيرها، وكذلك في أمر الأخلاق والإرادات. ثلاثة من الوسائل التي تعين على تقوية الإرادة أيضا استشعار عظمة الله جل جلاله جل جلاله، وأن يتبرأ الشاب من حوله وقوته، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، أن يربي الإنسان في نفسه خشية الله والخوف منه. وذكرنا في محاضرات سابقة 10 وسائل لزيادة منسوب الخوف من الله، 10 وسائل عملية برضو، قلت لك تعمل 1، 2، 3 عشان الخوف يزداد في قلبك. والخوف من الله من أقوى وسائل دفع الهوى، كما قال الله: أما من خاف مقام ربه وإيه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف في قلب العبد ساعده على دفع هذه الشهوات المحرمة وحجزه عن مقارفتها. 4 أن يعلم أن اكتساب أي خلق من الأخلاق ومنها قوة الإرادة يحتاج إلى صبر ومصابرة، يحتاج إلى صبر ومصابرة، فيعود نفسه على الصبر وقهر النفس والهوى، وأن الإرادة تأتي مع الصبر. 5 أن ينمي قوة الإرادة لديه بترك التوسع في بعض المباحات حتى تقوى نفسه على ترك المحرمات، مثل الصيام. الصيام في الحقيقة تقوية إرادة، لأنه بيمتنع الإنسان عن تناول الطعام والشراب التي هي الحاجات الأصلية، وبالتالي يستطيع أن يمتنع عن الحرام. وقال القائل: والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. لو الولد الصغير قرب من 2 وأمه إيه؟ أمه فضلت ومداومة على الرضاع، خدت بالك؟ وتقول لك سيبه لما إيه؟ لما يسيب هو، مش هي إيه؟ هيسيب ليه؟ وحاجة ببلاش وحاجة سهلة وراحة خالص، إيه اللي يتعبني ويخليني أكل؟ ممكن بعد 2 و2.5 وتلاقي الولد كل أسنانه إيه؟ طلعت وبرضه لسه بيرضى، تستغرب ليه؟ السبب مين؟ أمه. أهي نفوسنا كده. لو كل واحد مننا عنده عادة سيئة وطبع والعياذ بالله لئيم وترك تهذيب نفسه سيزيد ذلك لديه، أما إن أخذ بأسباب المجاهدة بإذن الله تعالى يتحسن حاله. والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع، حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، وإنهما ما حضاك يعني أخلص لك في النصح اتهمهم. من الوسائل 6 و7 دي مدافعة الخواطر، مدافعة الخواطر. هناخد كمان 3 وسائل ونختم إن شاء الله ونكمل الأسبوع اللي جاي. مدافعة الخواطر، الخواطر أصل الإرادات، والإرادات أصل كملوا العزائم، والعزائم أصل الأعمال. هي كده يخطر في دماغ الإنسان خاطر، ما إيه؟ يقولك ما تنزل تتمشى مع أصحابك، ما تنزل تشرب، خاطر، مجرد خاطر، صح كده؟ الخاطر ده ممكن هو في البداية يعمل إيه؟ يدفعه، يقومه، تمام كده؟ أنتوا عارفين قصة عبد الرحمن الداخل؟ صقر قريش اللي هو نقل الدولة الأموية فين؟ في الأندلس، صح؟ عارفين قصته؟ مش كده؟ ايوه بالظبط. رحتوا انتوا فين دلوقت؟ مش مركزين. رحتوا فين؟ في الأندلس مع عبد الرحمن الداخل، واحنا كنا فين؟ يبقى انا كده عرفتك اللي انت ممكن تغير تفكيرك. انت كنت مركز معايا بتكلم عن العادة السرية، صح؟ ايه اللي دخلنا في عبد الرحمن الداخل؟ فانت حتى قعدت ايه؟ ايوه، والاندلس. هي كده نفس المعنى، لما الشاب يبقى قاعد في البيت والشيطان يجي له ويقعد يوسوس له، لو هو استرسل معاه في الاخر لازم يعمل الايه؟ المعصيه. لكن لو هو من البدايه شغل نفسه بحاجه تانية، حول الايه؟ حول الايه؟ ها، الدفه، خد بالك، بدل ما يقود الشيطان للمعصية وللمنكر، هو يتحكم في نفسه ويقود الخواطر بتاعته. يعني مثلا يفتكر مشكلة في الشغل ويقعد يفكر في حلها ويجيب ورقة وقلم، خدت بالك، مسألة رياضية يحلها، يجيب حاجات مثلا الغاز ويبدأ يشتغل فيها ويشغل مخه، ويتصل بواحد صاحبه تعالى لي عايزك في موضوع مهم، أو ينزل هو يروح له. المهم يقطع الطريق على مين؟ على الشيطان. يبقى احنا كده نرتبها: خواطر، ايه، عزائم، ها، أفعال وأعمال. تمام. وهذا يبين لك خطر الاسترسال مع الخواطر. لو قلنا صلاح الخواطر يساوي صلاح الأعمال، فساد الخواطر فساد الأعمال، ما فيش حل غير كده. يبقى لو هو بعد ما تاب الشيطان جاله، أو واحد صاحبه اتصل به، أو هو تذكر، خدت بالك، ما ينفعش يسترسل مع التذكر ده، لأنه في الآخر هيضعف وهيعمل العملية دي. فلو هو وقف من الأول وقاوم وجاهد، ده أسهل من أنه هو يسترسل وبعد كده خلاص هيعمل هو. لا مش هتقدر. تعرف زي عربية صاحبها نازل بها من مكان منحدر وعلى سرعة مثلا 120-130، عايز ياخد فرامل، فجأة يضرب يدوس فرامل، هيحصل ايه؟ هتقلب. طب الحل يعمل ايه؟ ويديها واحدة واحدة لحد ما ايه؟ ما العربية تهدى. اهو نفس كده، هو ساب نفسه للخواطر لحد ما العزيمة ايه؟ قويت. وبعد العزيمة ما قويت هيعمل العمل خلاص، عايز بقى يفرمل هنا. لا، ده الفرملة كانت منين؟ من الأول. عشان كده بنقول له دافع الخواطر وحارب الخواطر. مش ما قلتلوش امنع الخواطر، دي مش في ايدك. مفيش حد مننا الا في خواطر. خواطر كل انسان حسب ايه؟ حسب ما يشغله. انت شغلك ايه؟ واحد عايز يبقى تاجر كبير غني، يبقى تلاقي دماغه على طول شغاله في الايه؟ في التجاره ووسائلها واسبابها. واحد تاني اهمه الجاه والمنصب، يبقى دماغه دي من جوه لو فتحتها هتلاقيها خطط ومكر ودهاء وبتاع وازاي يوصل. تمام. شاب تاني همه البنات والشهوات وبتاع والجنس والافلام والمقاطع، خدت بالك، لو فتحت دماغه هتلاقيها كده. تمام. فانت محتاج تغير نفسك واحده واحده. مش عايزك تيأس، لان مشكله كتير من الشباب لما نديله الوسائل دي بعد مده وبعد فتره يجرب وييأس من نفسه. لا، ما تيأسش. لما انت تموت وانت رافع رايه المجاهده، خدت بالك، احسن ما تموت وانت مستسلم، خدت بالك. وخصوصا مع الاستسلام الشيطان مش هيقف معك للعاده السيئه او السريه، ده هيجيب هيطلب حاجات ايه؟ اشر من كده. عشان كده اوعى تستسلم، اوعى تيأس. مهما كان ذنبك، انت مش مشرك، انت مش منافق، انت ما ارتكبتش كفر بالله والعياذ بالله. لا، ده ذنب ومعصيه من الذنوب. والذنوب كما نعلم صغائر وكبائر، والكبائر ايضا تتفاوت، بل الزنا نفسه يتفاوت. فالزنا مثلا بحليلة الجار كالزنا بعشر نسوة. تمام كده. وزنا المحارم أشد من وهكذا. فالإنسان بفهم هذه الأمور لا ييأس، يصبر، ومع المداومة والمجاهدة ستجد الخير بإذن الله تعالى. علينا أن نعلم أن إصلاح الخواطر وتهذيبها والعناية بها من أهم الأشياء، وهو أيضا من أسهل الأشياء. أنت لو بدأت بدي هتبقى أسهل من ما تستنى عند العمل، أسهل من قطعها عند نمائها وتمكنها. ولذا هذا أحد أطباء القلوب، خد بالك، بل وأقول هو من أشهر أطباء القلوب، مش طبيب قلب عادي، ده إيه؟ ده استشاري. لا، ده أعلى من كده كمان. بيقول إيه؟ عرفته الأول؟ ابن القيم: إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك. إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، كما في الفوائد. ما أنت لو مكنت الشيطان من بيت أفكارك هيفسده، هيحول بينك وبين الفكر في النافع المفيد. طيب قول لنا وسيلتين ثلاثة كده نحاول اللي احنا نتقي بها أو نصلح بها الأفكار أو نصلح بها الخواطر، نعمل ايه؟ واحد، العلم الجازم باطلاع الله عز وجل على هذه الخواطر وتلك الأفكار. هتقول لي ما فيهاش حاجة، ما تحاسبش عليها، ما انت مش هتقف معاها. المشكلة اللي انت ايه؟ هتسترسل، هتبقى عزيمة، وصلت للعزيمة هيبدأ المؤاخذة هنا. والخطر ان بعض الشباب مش موضوع انها عادة بيمارسها وخلاص، لا ده احيانا لازم يتفرج على حاجات عشان يعرف يمارس، واحيانا مفيش عارف يتفرج يقعد يتخيل مثلا من النساء المحرمات عليه ولو كانت من الحلال له لكن هي ليست زوجة له، فيقع فيما هو أشد وأخطر وتزداد الحرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده استشعر رقابة الله. اثنين، الحرص على إزالة الخواطر السيئة من الذهن ومدافعتها أولا بأول، وإبدالها بالخواطر الحسنة كالتفكير في نعم الله، التفكير في عيوب النفس، دعوة الناس إلى الخير، التفكير في الجنة والنار والموت وأهوال الآخرة، التفكير في أمور المعيشة والحياة وهكذا. ثلاثة، أن يعلم بأن الخواطر السيئة لا تثمر إلا الندامة وأنه لا يحصل منها على شيء، كالجائع عندما يصور في ذهنه أنه يأكل ويشرب، يعني واحد جعان قاعد يتصور أنه يأكل ويشرب هيحصل إيه؟ هيشبع؟ ما ليه؟ هيجوع أكتر. لكن لو تلهى عن كده هيتصبر. أهي نفس المعنى. كام اللي جاية؟ لا في الوسائل 8، عمارة الأوقات. لو تفتكروا في الدروس اللي فاتت كنا بنقول 3 خطوات لمواجهة الإباحية، والدروس هتنزل إن شاء الله على الموقع اللي عايز يسمعها. من ضمن الوسائل اللي قلتها في الخطوات دي ايه؟ على أنا السلف. من ضمن الخطوات اللي قلتها ما تقعدش فاضي. الإنسان طول ما هو مشغول لا يشغل. الإزازة دي مالها؟ قلت لكم المرة اللي فاتت مليانة، فيها حبة فاضيين ولا ما فيهاش؟ صح؟ يعني ممكن أحط عليهم شوية ايه؟ اللي عينكوا فيه ده ينسون. تمام؟ طيب لو اتملت للآخر وجيت أحط تاني هتكب. اهي دي قاعدة العلماء بيقولوها، المشغول لا يشغل، احفظها، المشغول لا يشغل. اشغل نفسك بأي حاجة مفيدة، برياضة، بقراءة، بعبادة، بعمل دعوي، بعمل خيري. حتى لو مش لاقي شغل انزل مع واحد شغال وقول له هشتغل معاك ببلاش. أظن دي ما هيش صح. لا أنا بتكلم في حلول عملية فعلا. أي واحد من أصحابك أو واحد من قرايبك قول له حاف أخدمك في الشغل، مش عايز منك حاجة، أتعلم بس منك واستفيد، عمره ما هيمانع بإذن الله تعالى. لأن المطلوب من الشغل إيه؟ ملء الفراغ وشغل البال. لأن لو أنا سبت بالي فاضي ودماغي الشيطان هيعمل إيه؟ هيخش هيشتغل بقى، هيشتغلني وحياخدني إلى ما يشاء والعياذ بالله تعالى. تمام كده. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، أسباب البلاء فعلا من الفراغ. غالب من يقع في هذه المعصية وغيرها من المعاصي بسبب الفراغ، خصوصا بقى لو انضم للفراغ الايه؟ الفلوس. فارغ ومعه فلوس هيعمل ايه؟ هيعمل اللي هو عايزه، خلاص باظت والعياذ بالله تعالى. عشان كده ما تسيبش نفسك فاضي. إذا أردت النجاة والخلاص من هذه المعصية وغيرها فاحرص على استغلال وقتك بما يرضي الله عز وجل، واغتنم هذه اللحظات والساعات حتى تكون من الرابحين يوم القيامة. فأكثر الناس مغبونين، أكثر الناس مغبونون كما في الحديث، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني ايه؟ خسران، مضحوك عليه، انه يشتري حاجة اكتر من ثمنها او يبيع حاجة باقل من ثمنها، ده اسمه الغبن. طب ليه اكتر الناس مغبونين؟ ما بيستغلوش وقتهم صح. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وانت لسه شباب وبقوتك استغل قوتك دي فيما يقربك من الله. استغل قوتك في الصيام، استغل قوتك في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في أعمال الخير، استغل هذا الوقت فيما يقربك من الله قبل أن تندم على فوات هذه الأوقات. 9، قراءة قصص الأنبياء والصالحين، الاطلاع على سير الأنبياء والصالحين، وهذا يعينك على التحكم في نفسك وفي شهوتك، لأنهم سبقوك على هذا الطريق، قهروا شهواتهم، تحكموا في أهوائهم، وقد تعرضت لهم الشهوات. يوسف عليه السلام تهيأت له امرأة العزيز، راودته عن نفسه، غلقت الأبواب، هددته بالسجن ومع ذلك آثر السجن على أن يفعل الفاحشة. ماذا تفعل لو كنت مكان يوسف عليه السلام؟ حينما تقرأ قصة يوسف وما سطره العلماء حول هذه القصة من فوائد ككتاب تأملات إيمانية في قصة يوسف مثلا للشيخ أو غير ذلك، ستجد أثرا عظيما طيبا وبرد اليقين ينزل على صدرك وقلبك تستعين به على مقاومة مثل هذه الشهوات. كذلك قصة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، ذكرنا أن أحدهم توسل إلى الله وتقرب إلى الله بماذا؟ بالعفة، بعد أن تمكن من فعل الفاحشة، بل جلس وقعد من المرأة كما يقعد الرجل من إيه؟ من امرأته، وكانت أحب النساء إليه، ومع ذلك تركها لله فنجاه الله عز وجل هو وإخوته مما وقعوا فيه. 10. طبعا قراءة قصص الأنبياء والصالحين، كتب السير كثيرة كملخصات سير أعلام النبلاء، وكذلك كتاب صور من حياة الصحابة، ده مهم جدا للشباب، يريد أي شاب يعتني بالكتاب ده أو أي أب عنده أولاد يجيب الكتاب ده ويقرأه عليهم عشان يربي في أولاده الرجولة والنخوة والشجاعة وأخلاق الإسلام. اسمه إيه؟ صور من حياة الصحابة بتاع الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، صور من حياة الصحابة. الأخيرة 10، والأسبوع القادم نذكر 10 وسائل أيضا، الدعاء. عايزك تفهم حاجة مهمة جدا، الدعاء مفتاح كل خير. دعوة واحدة غيرت وجه الدنيا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعوة إبراهيم عليه السلام. فالدعاء من أعظم العلاجات، الدعاء تضرع وافتقار بين من بيده أزمة الأمور وبأمره يكون الصلاح والفلاح. من القادر على أن يحفظك من ممارسة هذه العادة؟ ومطلقا كلياتا الله سبحانه وتعالى. فبصدق الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله عز وجل يسهل عليك بإذن الله تعالى الامتناع من هذه العادة وغيرها. الدعاء من أنفع الأدوية وأكثرها فائدة، خاصة إذا قام العبد بشروطه. في دروس قبل رمضان اللي فات ذكرنا حوالي 12 درس إزاي تتذوق حلاوة الدعاء، إزاي يبقى دعائك مستجاب، في دروس اسمها لذة المناجاة. إذا صدق الإنسان في دعائه، صدق في اللجئ إلى الله، تحرى أوقات الإجابة، اغتنم الأدعية أو استعمل الأدعية النبوية والأدعية القرآنية قبل ذلك، فإن الله عز وجل يستجيب له. قال الله عز وجل أدعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فبقدر قيامك بحقوق الدعاء تجد الإجابة بإذن الله تعالى. هذه 10 وسائل تعينك على التخلص من ممارسة العادة السرية أو السيئة، والأسبوع القادم نذكر 10 أخرى بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.